بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان الحقوق الزوجية لفضيلة الشيخ محمد ابن محمد المختار الشنقيطي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله بين يدي الساعة بشيرًا ونذيرًا، وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، فبلغ الرسالة، وأدى الأمانة، ونصح الأمة، وكشف بإذن الله عز وجل عن العباد الغمة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني في الله، إن الفرائض والواجبات وحقوق الأزواج والزوجات أمانات، وأي أمانات، برئت من حملها الأرض والسماوات، وفزعت من عبئها الجبال الشم الشامخات الراسيات، برئت من حملها وحملها الإنسان، إنه كان ظلوما جهولا. حملتها على ظهرك، ووضعتها أمانة في عنقك، لكي ترهن بها بين يدي ربك. الحقوق والواجبات والأمانات والمسؤوليات حقوق أودعها الله تبارك وتعالى في قلوب عباده، وأخذ عليهم العهد والميثاق أن يفوا بها وأن يقوموا بها تقربا إليه جل شأنه. إنها الحقوق التي وفى بها عباد لوجه الله، فعدلوا بين أزواجهم وأهليهم وبناتهم وبنيهم، فأنزلهم الله منابر من نور في الجنة يغبطهم عليها الأنبياء والشهداء. ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن المقسطين على منابر من نور يغبطهم عليها الأنبياء والشهداء. وفي حديث أحمد في مسنده: على منابر من لؤلؤ بين يدي الرحمن. إنهم أهل الوفاء الذين قاموا بأداء الحقوق بكل حب وصفاء. إنهم أهل الوفاء الذين تفطرت قلوبهم من خشية الله أن يحاسبهم عن تلك الحقوق، فتغل أعناقهم عند لقاء الله. إنها الحقوق التي قربت عبادا إلى الله، وأبعدت من أضاعها عن جوار الله. إنها الحقوق التي أضاعها رجال فخرجوا من القبور حفاة عراة قد شلت أجسادهم. إنها الحقوق التي أضاعها نساء فخرجت الواحدة منهم من الدنيا والجنة عليها حرام. إنها الحقوق التي أمر الله تبارك وتعالى بها عباده، فكم نزل بها جبريل، وكم سطر بها في القرآن لله من قيل. إنها الحقوق التي طالما وقف النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه فأدمع لها العيون وسكب لها الجفون وأخشع لها القلوب، حتى وقف النبي صلى الله عليه وسلم موقفا ما وقف مثله قبل ولا بعد، وكان آخر عهده بأمته في ذلك الموقف. وقف يوم حجة الوداع أمام 100,000 نفس من أمته صلوات الله وسلامه عليه، ففتح الله له القلوب وفتح الله له الأسماع، فأحل الحلال وحرم الحرام، وأبان الشريعة وفصل الأحكام. وقف صلوات الله وسلامه عليه فخشعت القلوب من كلامه، وأذعنت لربها من جلال ذلك الموقف العظيم. وكان من خطبته المشهورة وكلماته المأثورة: فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. اتقوا الله في النساء وصية من النبي صلى الله عليه وسلم لكل مؤمن يؤمن بلقاء الله، وأبان حقوق الزوج على زوجته وأبان حقوق الزوجة على زوجها، وأشهد الله على البلاغ، فشهد العباد وشهدت الأرض أنه بلغ لله حجته وأدى لله أمانته ورسالته. إنها الحقوق التي رغب فيها ورهب، رغب في أدائها تقربا إلى الله وتحببا، ورهب من إضاعتها حتى لا يغل العبد بها بين يدي الله في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولقد سمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خطبته ورقت قلوبهم إذ سمعوا موعظته، فكانوا رضوان الله عليهم أبلغ ما يكونون وفاء وأصدق ما يكونون حبا للأهل وصفاء. كان الواحد منهم يخاف من زوجتيه أن تغل عنقه إذا لم يعدل بينهما. هذا معاذ بن جبل صاحب الفقه والعمل، القارئ الثابت، العابد القانت. كانت له زوجتان، أثر عنه رضي الله عنه وأرضاه أنه إذا كانت الليلة لواحدة منهما وأصبح لم يشرب في بيت الأخرى، كل ذلك يخاف أن يكون ظالما، يخاف من كأس من الماء أن يقوده إلى النار، يخاف من كأس من الماء أن يوجب عليه سخط الجبار ونقمة القهار. إنها القلوب التي عرفت الله حتى شاء الله تبارك وتعالى أن تموت كلتا زوجتيه في يوم واحد، فغسلتا وكفنتا وصلى الناس عليهما، وكان الناس في ذلك اليوم في شغل، فما حضر جنازته إلا القليل. فلما دنا من قبره وأراد أن يقبر الزوجتين احتار رضي الله عنه أيتهما يقدم، خاف من الله أن يقدم إحداهما فيحاسبه الله بعد وفاتهما على ظلمهما، حتى إنه رضي الله عنه أقرع بين المرأتين. فلما أقرع بينهما خرجت القرعة على واحدة منهما فقدمها في القبر، فرضي الله عنك وأرضاك وجعل أعالي الفردوس مثواك، إذ وفيت وصية رسول الله في أهلك وزوجك. رضي الله عنك وأرضاك إذ خفت من ربك وخشيت من لقاء إلهك. إنها القلوب التي تعرف الله، إنها القلوب التي تخشى لقاء الله، إنها الحقوق التي ما أنزلها الله في القرآن عبثا. ولا وقف النبي صلى الله عليه وسلم يرهب منها ويدعو إليها عبثا. إنها الحقوق التي تسطر من أجلها الأقوال والأفعال فتقاد إلى الله حسيرا كسيرا أسيرا بما قاله اللسان وبمن طوى عليه الجنان وبما اقترفته اليدان. أين هذه النماذج الكريمة؟ أين هذه الأمة العظيمة الرحيمة؟ من نماذج اليوم رجل تزوج امرأة فمكث معها 30 عاما أمًا لأبنائه وبناته، كم طعم من طعامها وكم اكتسى من لباس غسلته يداها وكم لها عليه من فضل. فلما تولى شيء من جمالها وغدت بعد مشيبها وكبرها تزوج عليها الثانية فأنسته الأولى، ومكث أكثر من 10 سنوات لم يدخل بيتها ولم يطعم طعامها ولم يطأ فراشها، تحلف بالله العظيم أكثر من 10 سنوات ما وطئ فراشها ولا طعم طعامها ولا دخل بيتها. ويل له من الله، ويل له من الله ما أشقاه وما أرداه، ويل له من الله إذ ظلم وفجر ولم يخف الله عز وجل في زوجتي. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من كانت له زوجتان فلم يعدل بينهما إلا جاء يوم القيامة وشقه مائل مشلولا والعياذ بالله، يقوم أمام العباد حافيا عاريا مشلول الجسد والعياذ بالله. ويل له، ويل له، ثم ويل له إذا تعلقت به تلك المظلومة واستمسكت به تلك المحرومة في يوم يفر فيه المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. فالله، الله، ما أعظمها من حقوق تقرب إلى الله، الله، الله، ما أعظمها من حقوق توجب رضا الله أو سخط الله. لذلك أحبتي في الله، إن المؤمن بحاجة إلى من يذكره بهذه الحقوق، إلى من يحرك في قلبه الخوف من الله ومراقبة الله في حقوق الأهل والزوجات. والزوجة بحاجة إن كانت مؤمنة بلقاء الله إلى من يذكر قربها ويرقق فؤادها ويدلها على عظيم حق بعلها. إنها الحقوق العظيمة التي أنزل الله عز وجل من أجلها الآيات وحبرت على المنابر العظات البالغات. لذلك أحبتي في الله، هي الحقوق التي وصى بها النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال: فاستوصوا بالنساء خيرا. فبيض الله وجه امرئ حفظ وصية النبي صلى الله عليه وسلم في أهله، ونضر الله وجه زوجة حفظت وصية الله في بعلها. لذلك أحبتي في الله، في هذا الزمان الذي عظمت غربته واستخف الرجال بحقوق النساء واستخف النساء بحقوق الرجال، كم نحن بحاجة إلى من يذكر بهذه الحقوق. إن البلاء كل البلاء والمصيبة كل المصيبة أن تجد الرجل ظالما ولكن لم يسمع يوما قط من أخيه كلمة تذكره بالله في حقوق زوجته. والمصيبة كل المصيبة أن تكون المرأة ظالمة لزوجها فلم تسمع يوما من الأيام كلمة من نسائها وصديقاتها تدلها على عظيم حق بعلها. إلى الله المشتكى من غربة الدين بين المؤمنين، إلى الله المشتكى من تقاعس الناس في طاعة رب الناس وخوف ما له من شدة وباس، إلى الله المشتكى من ضعف القلوب عن التذكير بالله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهذه كلمات تضمنت بعض الحقوق الواجبات، أعظم حقوق الزوجية وأجلها على الإطلاق، وهي من أعظم الواجبات الشرعية، أعظمها حق الله في الزوجين. الله الذي أحل لك حلالها وأباح لك طيبها ومسها، الله الذي أذن لك بنكاحها وسهل لك السبيل للوصول إليها حق الله. فيا أيها الزوجان إن لله عليكما حقا عظيما إن لله عليكما حقا عظيما أن تقيما بيت الزوجية، أقيماه على حبه ورضاه، أقيماه على خشيته وتقواه، أقيماه على العبودية، أقيماه على التمسك بالحنيفية، أقيماه على الأمر بالصلاة والزكاة، أقيماه على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فبيض الله وجه رجل أقام أوامر الله في بيته، وبيض الله وجه امرأة أقامت أوامر الله في بيت بعلها. كم من نساء صالحات ثبت الله بهن القلوب على الطاعات، كم من نساء دخل الأزواج عليهن بعيدين عن الله، غريبين عن الله، معتدين حدود الله، فما مضت الأيام إلا والقلوب قد خشعت لربها وأذعنت لخالقها، فدلت وبصرت وهدت. فنعم والله المرأة. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة لامرأة نضحت في وجه زوجها الماء، أقامته للعبادة ورغبته في الطاعة والزهادة. رحم الله امرأة قامت من الليل فأيقظت زوجها، فإن أبى نضحت في وجهه الماء. ورحم الله رجلا قام من الليل فأيقظ أهله، فإن أبت نضح في وجهها الماء. ولقد أخبر الله تبارك وتعالى عن هذا الواجب العظيم وعن هذا الحق العظيم في كتابه، فأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأمر بطاعته وأن يحبب في مرضاته، فقال جل شأنه وتقدست أسماؤه: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا، نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. قال بعض العلماء: إني لأرجو من الله ألا يأمر أحد أهله بطاعة الله إلا كفاه الله رزقه، لأن الله تعالى يقول: لا نسألك رزقا، نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. فاستنبط بعض العلماء من هذه الآية الكريمة أن من حفظ حق الله في أهله أن الله لا يعييه في رزق لهم. وقال بعضهم إنه كان أمارا بالمعروف نهاء عن المنكر في بيته وزوجه، يقول: وكان قد بلغه قول هذا العالم، يقول: وقد جربت ذلك فوجدته حقا، يقول: حتى إنه تمر علي الليلة لا أجد فيها الطعام فآوي إلى الزوجة: لا تخاصمني ولا تعاتبني، فما هو إلا شيء يشغلها عن الرزق، فأنام وتنام في رحمة من الله. وقال بعضهم: كان بيتي مليئا بالمشاكل، وكانت أبغض ساعة عندي تلك الساعة التي أدخل فيها على بيت الزوجية، فشاء الله أن يهدي قلبي إليه، فعرفت سبيل المساجد وقمت مع كل راكع وساجد، فأصبحت أسعد ساعة عندي تلك الساعة التي أدخل فيها إلى بيتي. ما حفظ مؤمن حق الله في أهله إلا وفقه الله، ولن يسيئه الله في أهله وزوجه، لأنه من وفى لله وفى الله له. ولذلك أثنى الله على نبي من أنبيائه في كتابه، فقال جل شأنه وتقدست أسماؤه: واذكر في الكتاب إسماعيل، الله أكبر، اذكره إلى أن تقوم الساعة، واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. فما أمر أحد أهله إلا أرضاه الله في أهله وكان عند ربه مرضيا. حتى قال بعض العلماء: من دلائل رضوان الله عن العبد توفيقه له بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في بيت أهله. فالله الله في هذا البيت الذي أقمته بتوفيق الله ورحمة الله ليكن أول ما يجعله الزوج وتجعله الزوجة نصب عينهما إذا دخل إلى بيت الزوجية رضا الله سبحانه وتعالى. أول ما يفكر فيه الإنسان الصالح الموفق الذي يريد الحياة السعيدة الهنيئة طاعة الله ورسوله. والله ما دخلت إلى بيت زوجية وفي نيتك وفي قلبك أنك تقيم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أهلك وبين زوجك وأولادك إلا متعك الله وجعل بيتك نعم البيت إذ تأوي إليه وإذ تضفي إليه. فالله الله في هذا الحق العظيم. والله ما تنكد العيش ولا تنغصت الحياة ولا تنكدت العشرة الزوجية بشيء مثل عصيان الله عز وجل ومثل التمرد على الله وعلى أوامر الله. الله الله أن تدخل على زوجتك فتراها على منكر لا يرضاه الله فتأبى ولا تأخذك حمية الدين أن تذكرها فترق لك شعورها وتخاف منها أكثر من خشيتك من ربها. الله الله إذ رأيتها فلم تأمرها بطاعة ربها فجئت يوم القيامة فتعلقت بك بين يدي الله وقالت رباه سل زوجي رآني نائمة وما أيقظني للصلاة. يا ربي سل زوجي سمع مني ما لا يرضيك فما نهاني. يا ربي سل زوجي رآني على معصيتك أنظر إلى الحرام أو أسمع الآثام وما نهاني عن حدودك وما رهبني من معاصيك. الله الله أن توقف ذلك الموقف. ولذلك قال بعض العلماء في قول الله تعالى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه يفر من أهله وزوجه خوفا من معصية خوفا من منكر رآهم عليه فيسأل بين يدي الله عن ذلك. أما الحق الثاني فقد أمر الله تبارك وتعالى به في أكثر من آية من كتابه. الحق الثاني الذي هو ثمرة الخوف من الله والخشية من الله عز وجل العشرة بالمعروف خلق الأوفياء وشأن الكرماء. العشرة بالمعروف التي أمر الله عز وجل بها في كتابه فقال سبحانه وتعالى وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. قال ابن عباس الخير الكثير أن تكره المرأة فتصبر عليها فيرزقك الله منها ولدا صالحا فيه خير كثير. وقال الله تعالى فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وقال تعالى فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. وقال تعالى ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. أي إنه قد ظلم نفسه وسيلقى من الله ما يكون جزاء وفاقا لعمله. فلا يحسبن الظالم إذ أمسك الزوجة للإضرار أن الله غافلا عن إضراره. لا والله فكم لله من نقم وكم لله من سطوات تنزلت بسبب تلك الدعوات من النساء المظلومات. وكم من رجل تنغص عليه عيشه وتنكدت عليه حياته بظلمه لمؤمنة آمنت بالله فرفعت كفها مظلومة فاشتكت إلى الله. فإن الله سمع شكوى المرأة من فوق سبع سماوات. تقول عائشة إنه ليخفى علي بعض كلامها فسبحان من وسع سمعه الأصوات سمعها من فوق سبع سماوات تجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعلها وتشتكي إلى الله من زوجها. فأنزل الله عز وجل فيها قرآنا وأبقى للعباد من شأنها قرآنا. أحبتي في الله أمر الله بالمعاشرة بالمعروف وهي خصلة الكرماء وشيمة البررة الأوفياء شيمة الصالحين وخلق عباد الله المتقين. ولذلك لما سأل رجل الحسن البصري رحمه الله فقال له: يا إمام، إن لي ابنة، لمن أزوجها؟ قال: زوجها التقي، فإنه إن أمسكها برها وإن طلقها لم يظلمها. إن أمسكها برها وإن طلقها لم يظلمها. فمن يتق الله هو الذي يمسك بالمعروف وهو الذي يفارق بإحسان. إن أمسكتم النساء، يقول الله تعالى: فأمسكوهن بمعروف، أي إن أمسكتم النساء في عصمتكم فأمسكوهن على الشيمة والوفاء وحسن العهد والذمة والمحبة والصفاء. أمسكوهن إمساك الخير لا إمساك الإضرار. فهذه وصية الله لعباده. ولذلك كان السلف الصالح رحمهم الله إذا أرادوا تزويج الرجل وسأل عن شرط الولي قال: إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وقال عبد الله بن عباس في تفسير قول الله تعالى: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، قال: الغليظ إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. غليظ لكنه على المؤمن يسير، ميثاق غليظ، أي أن الله أمر كل مؤمن يؤمن بلقائه وبكتابه أن يمسك بالمعروف، فهذا ميثاق غليظ من الله. فالله الله أن ينظر الله إليك يوما من الأيام وأنت تمسك المرأة بقصد الأذية. إياك أن تمسك زوجك وأنت تقصد الأذية، فإن الله تعالى جعل القلوب محل النظر. والغريب أن الله تعالى يقول لكفار: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. كفار لو علم الله في قلوبهم خيرا لأعطاهم على قدر نيتهم، فكيف بالمؤمن؟ كيف بالمؤمن؟ فالقلب محل النظر من الله عز وجل. والله ما أخفى إنسان في سريرته وقلبه نية سوء إلا فضحه الله عز وجل. ولا تحسبن أن الله غافلا عن عباده، فحاشا. إمساك بمعروف، وما معنى الإمساك بالمعروف؟ الذي وصى الله تعالى به في كتابه ووصى به نبيه صلى الله عليه وسلم أصحابه والأمة جمعاء. الإمساك بالمعروف أن تنظر إلى شمائل النبي صلى الله عليه وسلم حتى ترى العشرة الوفية في أبهى صورها وأجمل حللها. أن تنظر إلى ذلك النبي الكريم في أخذه وعطائه وحبه ووفائه. ذلك النبي الكريم الذي ما آذى امرأة من نسائه، ما سب يوما من الأيام امرأة من نسائه، ولا آذى يوما من الأيام زوجة من زوجاته، ولا تذمر في وجه واحدة قط صلوات الله وسلامه عليه، ولا وضع طعام بين يديه فسبها أو شتمها أو عاب طعامها. يقول أنس رضي الله عنه وأرضاه: صحبت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين ما قال لي ما لمست ديباجا ولا حريرا ألين من كفه، ولا قال لي يوما من الأيام قط أف. ما قال لي يوما من الأيام، طفل صغير، ما قال له يوما من الأيام أف. فكيف بامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر؟ إن جاء إلى أهله سألهم الطعام فقال: يا عائشة، هل عندكم شيء؟ قالت: لا. قال: إني إذا صائم. ما قال: فعل الله بك وفعل. ما قال: أين طعامنا؟ تقول عائشة: وإني لأضع يدي على بطنه أرى أثر الجوع ما تضور صلوات الله وسلامه. شيمة ووفاء أبلغ ما يكون من الحب والصفاء والرحمة والشفقة والخيرية للأهل في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ما سمع منه يوما من الأيام إساءة إلى زوجة من زوجاته، وكان يتحبب المرأة حتى ينادي بالترخيم، يقول لعائشة: يا عائش يا عائش، يدللها ويعطف عليها صلوات الله وسلامه عليه. ولما أمره الله أن يخير نساءه قال لعائشة، وأخبر عائشة رضي الله عنها وأرضاها بحكم الله فيه، وفي نسائه، فقال لها: لا تعجلي، استأذني والديك. فقالت رضي الله عنها: أفيك أختار يا رسول الله؟ لو لم يكن وفيا صلوات الله وسلامه عليه، لو لم يكن عليه الصلاة والسلام رحيما بأهله ما اختارته رضي الله عنها وأرضاها. تلك السيرة العطرة والمواقف الجميلة النضرة من المحبة والصفاء والحب والشيمة والوفاء، فصلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم الدين. مع هذا كله يلاطف ويعاشر مع القول بالفعل. خرج صلى الله عليه وسلم معها إلى قباء فسبقها صلوات الله وسلامه عليه، فطلبته الثانية فسبقها حتى إذا بدن وكبر عليه الصلاة والسلام سبقته رضي الله عنها وأرضاها، فيقول لها يطيب خاطرها هذه بتلك: قلوب تعلقت بالله وأذعنت لجلال الله فتقربت إلى الله بالإحسان إلى الأهل. لذلك أحبتي في الله، إنها العشرة التي يحب الله أهلها ويحب الله أصحابها، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم يدلل لنا ويعرفنا بأنك إذا أردت أن تعرف خيرية الإنسان فانظر إليه مع أهله: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. إذا أردت أن تعرف خير الرجل فانظر إلى ذلك الرجل الذي تؤذيه امرأته ويحسن إليها، وتهينه فيكرمها، وتحرمه فيعطيها، إلى ذلك الرجل القادر على الانتقام ولا ينتقم لوجه الله، إلى ذلك الرجل القادر على الطلاق ولا يطلق لوجه الله، إلى ذلك الرجل الذي أسره جميل أبي الزوجة فما استطاع أن يرد زوجته ابنته إليه يوما من الأيام تشتكيه. وإن في الرجال من هو على الصبر والتذمم بما لا يعلمه إلا الله عز وجل. ولقد بلغ ببعضهم أنه آذته امرأته وأصبحت تسبه وتشتمه، حتى سمع بعض طلابه ذلك السب والشتم، فقيل له لم لا تسرحها؟ فسكت. ثم قيل له: هلا أجبتها؟ يعني أين الرجولة؟ أجبها. هلا أجبتها؟ فقال: أستحي من الله أن يسمع مني كلمة لأهلي لا ترضيه، أستحي من الله أن يسمع مني كلمة لا تليق أقولها لأهلي. يريدون لقاء الله، خفيفين من الأحمال، خفيفين من الأوزار، وقد يسلط الله على العبد أهله فيؤذى ويصبر لوجه الله عز وجل. فمن الناس من يؤذى بأهله فيصبر ويحتسب ويجمع الله له بين خيري الدنيا والآخرة. ولذلك قال الله عز وجل عن نبيه زكريا: وأصلحنا له زوجة. قال بعض العلماء: كانت زوجة قاسية فظة عليه، فصبر لوجه الله عز وجل حتى قلبها الله في آخر حياتها فأصبحت ذات الخلق الحسن. وكم من أناس صبروا على أذية الزوجات فبلغهم الله عز وجل بذلك الصبر أعالي الدرجات، وأوجب لهم الحب وجزيل الحسنات، وكفر عنهم بتلك البلايا عظيم السيئات، فوافوا الله عز وجل بحسنات عظيمة وأجور كريمة. ومنهم من جمع الله له بين الحسنيين وآتاه حسن العاقبتين، فأصلح له أهله قبل أن يلقاه في الدنيا، ثم أصلحها له من بعده. وحدثني بعض الإخوان أنه كانت أمه شديدة على أبيه، وكان صابرا لوجه الله، وكانت تؤذيه وتضطهده حتى تهينه بين يدي أولاده، وهو يصبر ويحتسب. يقول: من العجيب ما كانت تسبه وتشتمه إلا أجاب بذكر لله عز وجل. إما أن يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، وإما أن يقول: حسبنا الله ونعم الوكيل، وإما أن يقول لها: يا أمة الله اتق الله في نفسك، يا أمة الله. يذكرها بالله، يقول: ما سمعت منه يوما من الأيام إساءة إلى والدتي، مع شديد أقبح الألفاظ وأشنعها تؤذيه بها. يقول: فصبر واحتسب، فشاء الله عز وجل في آخر حياته أن تغيرت أمه على ذلك الأب، ومرض فقلب الله قلبها حنانا وعطفا وشفقة على ذلك الأب. يقول: وكنا غرباء، كنا مسافرين، فكانت الأم هي التي ترعاه، وهي التي تقوم على شأنه. يقول: والله إلى درجة أعمام لي إخوة للأب أصابه مرض معدي، كان إخوة ذلك الرجل لا يأتونه خوف الإصابة بالعدوى، ما صبرت إلا تلك المرأة، ومع هذا اختاره الله إلى جواره. يقول: بعد وفاته أصبحت تكثر له من الدعوات وتكثر له من الاستغفار وتذكره بصالح الدعوات. يقول: ما ذكر إلا وخشعت من ذكراه، مما تتذكر من صبره عليها. وكم من أناس صبروا لوجه الله، أولئك الرجال الذين يخرجون من الدنيا وقد أسروا قلوب زوجاتهم في محبة الله ومرضات الله. ومع الخير الموجود في الرجال فإنه موجود كذلك في النساء، فكم من أمة لله صابرة على أذية زوجها. من النساء من تؤذى وتهان وتضرب وتذل ولا أحد يعرف بذلك الأمر، من النساء من تؤذى وتهان في بيت زوجها بأمور لا يعلمها إلا الله، ما اطلع أحد على ذلك السر ولا علم به أحد، صابرة لوجه الله، محتسبة لوجه الله. وحدثني بعض الأخيار أن قريبة له، أن أختا له أوذيت وضربت حتى كان من أثر الأذية جرحا على أنفها أو في جسدها. يقول: فجاءت إلى بيتها فقيل لها: ما هذا؟ فادعت شيئا غير الضر. يقول: وما علمنا بذلك. من النساء من هن صابرات لوجه الله ويحتسبن الأجر عند الله، فطوبى لهن وحسن مآب. فالله الله في المعاشرة بالمعروف، الله الله أن ينظر الله إليك وفيا لأهله. إياك أن تكون المرأة أوفى لله منك، وإياك أن يكون الزوج أوفى لله منك. حاولي قدر الاستطاعة أن تكوني أبر لله، وليحاول الرجل أن يكون أبر لله، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فإن بيوت المؤمنين لا تعرف هذه المشاكل ولا تعرف تنغيص العيش، لأنها إذا اختلفت في أمر فعندها كتاب الله وعندها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، دواء شافيا وعلاجا كافيا. نسأل الله العظيم أن يرزقنا وإياكم المعاشرة التي ترضيه لوجهه، ونعوذ بالله العظيم أن يطلع على عورة منا تغضبه في عشرة الأهل والأبناء. أما الحق الثاني فحق المبيت، هذا الحق الذي يعتبر كما يسميه العلماء من حقوق الزوجية المشتركة، ومعنى ذلك أنه يجب على الرجل للمرأة ويجب على المرأة للرجل. يجب على الرجل أن يبات عند امرأته، ويجب على المرأة أن تبات وتعين زوجها على العفة والإحصان. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم وجوب هذا الحق على الطرفين، وأشار الله عز وجل في كتابه إلى ذلك بقوله: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، هن لباس لكم. وانظر إلى جمال أسلوب القرآن، انظر إلى ذلك الأسلوب الرباني الذي يعطيك الحياة الحقيقية الزوجية، الحياة الزوجية الحقيقية. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. فهذا الحق وإن كان من الحياء ذكره، وإن كان من الحياء الإعراض عنه، ولكن الله لا يستحي من الحق. هذا الحق الذي أوجبه الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، أوجبه على المرأة، حتى أخبر في الصحيحين أن المرأة لو دعاها زوجها إلى فراشه فأبت، باتت الملائكة تلعنها في السماء. وفي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة دعاها زوجها فامتنعت سخط عليها الذي في السماء حتى يرضى عنها. لأن هذه الرواية أشد من الرواية الأولى. الرواية الأولى: باتت الملائكة تلعنها حتى تصبح. وأما الرواية الثانية: بات الذي في السماء، أو كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. يعني لو بقي الزوج في نفسه على المرأة متألما من ذلك الامتناع في تلك الليلة حافظا له، لا يزال الله ساخطا على تلك المرأة حتى يرضى ذلك الزوج. ومن للمرأة أن يرضي زوجها عنها؟ ومن النساء من آذى زوجه حتى أبت عليه في ليلة، وشاء الله أن يتوفى في حادثه في تلك الليلة، فباتت قد سخط عليها ولعنت من السماء. فالله الله في حقوق الفراش، وكذلك على الزوج حقا لزوجه. ولذلك قرر العلماء رحمهم الله أن على الرجل أن يصيب المرأة في كل 4 ليال، وهذا أشار إليه العلماء رحمهم الله، واستنبطوه من دليل الكتاب، فإن الله أباح للرجل 4 نساء، وهذا يدل على أن للمرأة ليلة من بين تلك الليالي. فإن كان الرجل عابدا قانتا فليؤدي حق الله وحق أهله، فلا يترك الفرائض التي أوجبها الله لنوافل لم يوجبها الله عليه. ولذلك ذكروا عن عمر رضي الله عنه، ورد عن عمر أنه جاءته امرأة فقالت: يا أمير المؤمنين، زوجي يصوم النهار ويقوم الليل. فقال لها رضي الله عنها: هنيئا لك، نعم الرجل. فمضت المرأة ثم رجعت وقالت: يا أمير المؤمنين، زوجي يقوم الليل ويصوم النهار. فقال لها: من زوجك؟ قالت: فلان. قال لها: جزاك الله خيرا، عرفتينا بقدره أو عرفتينا حقه. فمضت المرة الثالثة ورجعت وقالت: يا أمير المؤمنين، زوجي يصوم النهار ويقوم الليل. فقال أبي، وفي رواية علي: يا أمير المؤمنين، إن المرأة تشتكي زوجها. فقال عمر رضي الله عنه: أما وقد علمت فلا يقضي بينهما غيرك. فطلب الزوج فجاء فأحضر فأقيم. فقالت المرأة: ألها خليل عن فراشي مسجده، وليله نهاره ما يرقده، ولست في أمر النساء أحمده. انظر إلى البلاغة والأدب حتى في تعاطي الألفاظ. فقال ذلك الرجل المدعى عليه: زهدني في فرشها ما قد نزل في صورة النحل وفي 7 الطول، إني امرؤ قد رابني وجل، زهدتني تلك 7 الطوال من كتاب الله عز وجل، حتى عفت فراشها وخفت من لقاء الله، فهان علي أن أصيبها. فلما قال ذلك قال أبي أو علي: إن لها عليك حقا يا رجل، تصيبها في 4 لمن عقل، فالزم بذا ودع عنك العلل، ما لك عذر. فالمقصود أنه من حق الرجل، من حق المرأة على الرجل أن يعفها عن الحرام، خاصة في هذا الزمان الذي عظمت فيه الفتن وعظمت فيه المحن. تحتاج المرأة إلى شيء هو من جبلتها وخلقتها، ويحتاج الرجل إلى شيء من جبلته وخلقته، الزواج. المقصود منه الإعفاف، المقصود منه أن يكون الإنسان قد حصن فرجه. ولذلك لا يجوز لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يترك فراشه وأن يهجر فراشه بغير حق. والله ما من إنسان يقصر في حق زوجه في الفراش فيكون ذلك التقصير سببا في وقوعها في الحرام إذا لقي الله بإثمها ووزرها. وما من امرأة تؤذي زوجها في فراشه وتمنعه من مبيته وتؤذيه حتى يقع في الحرام إلا لقت الله بوزره. فالله الله، إنها الحقوق التي لا يجامل فيها. فإن الله ذكر الفراش للنساء في آية من كتابه، فذكر 3 عورات: من قبل صلاة الفجر، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، ومن بعد صلاة العشاء. أنزلها آيات تتلى في كتابه سبحانه وتعالى. فالإسلام دين العبادة ودين الزهادة ودين الخشوع والخضوع، ولكنه دين العفة ودين الحصانة ودين أعطى لكل شيء حقه وقدره. فليس من حق الرجل أن يحبس المرأة وأن يأتي في آخر الليل تعبانا سهرانا كسلا خاملا فيرمى على الفراش مضيعا حق زوجه، خاصة إذا كانت في عز شبابها. فالله الله، في هذه الحقوق لقد وقعت كثير من المشاكل، ووقعت كثير من الحوادث المحزنة المؤسفة، حتى إن البعض قد يسافر في بعض الأمور التي هي من النوافل، يتغرب عن بيته شهرا ويتغرب عن بيته 2 أو 3 أو 4 أشهر حتى وقع زوجه في الحرام. وتقول إحداهن: حتى اضطررت إلى حاجة، فأصبحت أطلب من جاري أن يأتي بالحاجة يوما فيوما حتى أغواني الشيطان فأصبت الحرام معه. من الذي يلقى الله بإثمها؟ ومن الذي يحمل بين يدي الله وزرها؟ إنه الزوج. الظالم الغاشم الذي رمى بهذه الحقوق وراء ظهره. والعجب أن يكون إنسانا يفقه عن الله ورسوله، يعرف الحلال من الحرام ويعرف الشريعة والأحكام، ويقول أما أنت فلست بفراش، ويغض عن طرفها ويغض عنها الطرف ويحتقرها ويشتغل بكتب العلم زاعما أن ذلك أفضل له وأجل له. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما تقرب عن الله تعالى، ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. هذا مما افترضه الله عليك ومما أوجبه الله عليك. فإن كنت صادقا في طلب حب الله فابدأ بأهلك وزوجك، أعفهم عن الحرام وصنهم عن الفواحش والآثام. لقد النبي صلى الله عليه وسلم يقف على منبره تتفجر ينابيع الحكمة من لسانه وبيانه، ولكنه إذا دخل إلى أهله أعطاهم حقوقهم فعفهم عن الحرام وصانهم، حتى كان إذا خرج إلى الصلاة قبل امرأة من نسائه، كان إذا خرج إلى الصلاة يقبلها حتى يشعرها بالحنان وبالرحمة، ويكون آخر عهده بها الوفاء لها في حقها. الله أكبر، ما أجله من دين وما أعظمها من رسالة تنزلت من رب العالمين. فالله الله في هذه الحقوق. والله لو نعلم كثيرا من المشاكل التي تقع بسبب إضاعة حق المبيت لأشفقنا على أنفسنا. كثرة السهر مع الأصحاب والأحباب وكثرة الضيوف التي قد تكون لأمور من الفضل ليست من الواجب وليست من اللازم، حتى تضيع حقوق النساء في البيوت، كل ذلك مما لم يأذن الله به. كل له حقه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن لزورك عليك حقا ولزوجك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه، أعطي كل ذي حق حقه. للأهل حقهم، وللغريب وكذلك الصديق حقه، وكذلك للزوجة حقها، فأعطي كل ذي حق حقه. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبصرنا بهذه الحقوق وأن يعيننا على أدائها لوجهه الكريم. أما الحق الثالث فحق الزوج على زوجته، الطاعة بالمعروف. وهذا الحق بينه الله تعالى في كتابه، فقال تقدست أسماؤه الرجال قوامون على النساء، الرجال قوامون على النساء، فللرجل حق القيومة على المرأة، والمرأة تحت الرجل تشد من أزره وتعينه وتسدده وتقاربه من طاعة ربه ومرضاته. فالرجل له حق القيومية على النساء، ولذلك حكمة الله وفطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، أن الرجال أقدر على تدبير الأمور وتصريف الأمور من النساء، وفي النساء الدعة والرحمة والحنان واللطف، لكي يكمل هذا نقص هذا ويجبر هذا كسر هذا. فسبحان العليم الخبير وسبحان اللطيف البصير، إذ جعل المرأة على الضعف حتى تسد عجز الرجل في الخشونة، وجعل الرجل في الخشونة حتى يسد ضعف المرأة في اللين. فإذا استرجلت المرأة وأصبحت المرأة كالرجال فإنها قد لعنت بلعنة الله عز وجل. لعن الله المسترجلات، لعن الله النساء المسترجلات التي تحاول الواحدة منهن أن تظهر أن لها فضلا على الرجل، وأنها أصبحت تساويه، وأنها أصبحت تنافسه، وأن دراستها وعلمها وشهادتها قد أهل لها أن تعصي أمره وألا تبتعد عن نهيه. تبا لها من امرأة عصت ربها واعتدت حدودها وخالفت فطرتها، ولذلك لن تجد امرأة تسترجل وتخرج عن أنوثتها إلا مقتتها الناس وازدرتها الناس وسقطت من الأعين، مهما كانت تلك المرأة على فطنة على ذكاء على علم، بمجرد أن تخرج من رقة الأنوثة إلى خشونة الرجال حتى تكره وتمقت وتزدرى بين النساء. ولذلك ينبغي للمرأة أن تعي رسالتها تجاه زوجها. قال صلى الله عليه وسلم لامرأة من النساء يعرفها بحق بعلها إنه جنتك ونارك، إنه جنتك ونارك، أي هذا الزوج الذي أمامك هو الجنة إن أطعت الله فيه، وهو النار إن عصيت الله عز وجل فيه. إن أمرك بأمر فقولي بلسان الحال والمقال سمعت وأطعت لله، لكن بشرط أن يكون هذا الأمر في حدود طاعة الله ومرضات الله. فإن أمرك بالمنكر فدليه وأرشديه وخذي بحجزه واهديه، لعل الله عز وجل من عذابه أن يقيه. دليه على سبيل الرضا واهديه إلى محبة الله والتقوى، لعل الله أن ينقذه بدلالتك. فإن أمرك بأمر لم يأذن الله به فقولي له إن هذا فيه معصية الله ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. عجب والله أن تجد المرأة على الصلاح والعفة، وأن تجد الرجل يأمرها بناء على أن الطاعة له بما لم يأذن الله به. من الرجال من يأمر امرأته أن تصب للرجال الأجانب، من الرجال والعياذ بالله من يأمر أهله بالدخول على الغريب الأجنبي حاسرة لكي تبدي زينتها وجمالها وفتنتها. أعوذ بالله، تبا له من زوج عصى الله وآذى الله وفتن المرأة في طاعة الله ومعصية الله. فالله الله أن يستغل الرجل هذه القيومية فيأمر بما لم يأمر الله به. وإياك أيتها المسلمة المؤمنة أن تؤمري بأمر لم يأذن الله به فتذلي لذلك الأمر، فالذلة لله وحده والعزة لله وحده. الذلة لله من العباد لله يذلون له وحده. فالأمر أمره، والشرع شرعه، والدين دينه، والأجساد أجساده، والأرواح أرواحه. لا ينبغي أن تستغل إلا في طاعته ومحبته. فإذا اعتدى الزوج هذه الحدود وأراد أن ينتهك محارم الله، فعندها تقف المرأة ناهية له عن المنكر، مبتعدة عن اقتراف ما أمرها به من حدود الله وزواجر الله. وأيما امرأة وفت لله فأطاعت زوجها أعانها الله على حصول مرضاته عنها. فإن المرأة إذا أرضت زوجها كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم زفت إلى الجنان وخيرت من أي أبواب الجنة أن تدخل. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن عنه، قال عليه الصلاة والسلام: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأحصنت فرجها وأطاعت زوجها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت. طوبى لامرأة ماتت وتوفاها الله وزوجها راض عنها. طاعة الزوج أمر عظيم. ولذلك إذا كفرت عشيرها وآذت الله في زوجها فإنها مأذونة بالنار وبئس القرار. ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وعظ النساء فذكرهن بالله عز وجل، وقال عليه الصلاة والسلام: استغفرن الله واتقين النار فإني أريت أن كنا أكثر حطب جهنم. قلنا: ولما يا رسول الله؟ قال: بكفركن. قلنا: يكفرن بالله؟ قال: لا، وإنما يكفرن العشير. تجلس الواحدة عند زوجها حتى إذا أحسن إليها وأكرمها وجاءت لحظة من اللحظات حصلت منها هنة من الهنات أو زلة من الزلات، مدت يدها والذهب في ذلك اليد الذي امتن به زوجها عليها لتقول له: ما رأيت منك خيرا قط. وعندها بهذه الكلمة تتبوأ مقعدها من النار والعياذ بالله. حق الزوج على الزوجة عظيم، لا تخرج إلا بإذنه، ولا تدخل أحدا إلى بيت الزوجية إلا بإذنه. ولذلك نهى كما في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام، قال في حقوق الرجال على النساء: ولا يوطئن فرشكم إلا من تأذنون، أي لا يوطئن تلك الفرش إلا من أذنتم أن يطأها، بمعنى أنها لا تأذن لأحد أن يدخل بيت زوجها ولو كان قريبا حتى يأذن الزوج. الحق الرابع من حقوق الزوجية حق النفقات. حق النفقات حق للزوجات على الأزواج، أن يطعمها وأن يكسوها، وذلك بالمعروف. ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عنه هذا الحق، فسئل عليه الصلاة والسلام، سأله معاوية رضي الله عنه وأرضاه: ما حق الزوج علينا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أن تطعمها إذا أكلت، وأن تكسوها إذا اكتسيت، أن تطعمها إذا طعمت، وأن تكسوها إذا اكتسيت. حق النساء في النفقة من الحقوق الواجبة ومن الحقوق اللازمة، ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اشتكت له هند فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح مسيك، أفآخذ من ماله لولدي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف. لها حق السكنى حتى تؤوي عرضك عن الحرام، تسكنها حيث سكنت، أسكنوهن من حيث سكنتم، وتطعمها من حيث طعمت، وتكسوها من حيث اكتسيت، فتكون تلك الكسوة وتكون تلك النفقة على المعروف. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا تضار امرأة، لا تضار زوجها بتلك النفقة، ولا يضارر الزوج زوجه بتلك النفقة. ليست النفقة سبيلا للإجحاف، فبعض الأزواج إذا أعطى المرأة نفقتها امتن عليها بتلك النفقة وقال: فعلت لك وفعلت لك، حتى يذهب معروفه عليها، وبئس والله ما فعل. فذلك كما يقول العلماء من سوء العشرة، وقد يكون ذنبا على الإنسان إذا قصد به أذية المرأة والزوجة. فينبغي للإنسان أن يحفظ حق المرأة في السكنى، وهنا أمر ينبغي أن ينتبه له. ليس معنى إيجاب النفقة أن تبغي المرأة على زوجها أو يبغي الزوج على زوجه، فمن الناس من ينفق لا كالنفقة، ومن النساء من يطالب زوجه بنفقة تجحف به، وقد تبلغ به إلى حد الدين، وذلك تكليف للنفس بما لا يطاق. على المرأة المؤمنة إذا كانت ترجو لقاء الله والدار الآخرة ألا تحمل زوجها ما لا يطيق. من النساء من إذا ذهب إلى البيوت ونظر إلى ما فيها من الجمال والمال أقام الدنيا وأقعدها حتى يفرش مثل ذلك الفراش ويبسط مثل ذلك البساط. فالله الله أيتها المؤمنة أن تكوني سببا في الإجحاف بالزوج، إنه حق ولكنه بالمعروف، حق لا بالإسراف ولا بالإجحاف. فليس من حق الزوج أن يكون ثريا غنيا بخيلا على أهله وزوجه، بخيلا على ولده، بخيلا على بناته، بخيلا على أبنائه، حتى إن الإبن ينكسر قلبه إذا دخل الغريب بيت أبيه، وحتى إن الزوجة ينكسر قلبها إذا دخلت الغريبة بيتها. ينبغي للزوج أن يكون وفيا، فإذا بسط الله لك الدنيا فابسط ولكن بقدر، ابسط على وجه يوجب رضوان الله عز وجل. دخل رجل على الحسن ابن علي رضي الله عنه وكان في أول أمره في فاقة وشدة، فدخل عليه فوجد بيته قد فرش بأحسن الفراش ووضع فيه أحسن البساط، فقال: ما هذا رحمك الله؟ قال: إنا أقوام، إذا وسع الله علينا وسعنا، وإذا ضيق الله علينا ضيقنا. أي ما دام أن الله أنعم علينا فلماذا لا نوسع ولكن بالمعروف. ودخل بعض الصحابة على عبد الله بن عمر رضي الله عنه فوجد الستور ووجد البساط ووجد الفراش، فقال: ما هذا يا أبا عبد الرحمن؟ فقال: غلبتنا النساء، غلبتنا النساء. يعني إذا كان عبد الله بن عمر الصحابي الجليل يقول غلبتنا النساء، أي أنه من شيمته ووفائه لما سألت زوجه أن يحسن إليها في بيتها أكرمها، ولكن بشرط ألا يكون ذلك بإجحاف أو يكون ذلك بإسراف. فطاعة الله فوق طاعة المخلوق. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا وإياكم الحق والصواب، وأن يهدينا وإياكم لمناهج السنة والكتاب. أحبتي في الله، إخواني في الله، وصية أخيرة: أن نحفظ حقوق الأهل والزوجات، وأن نعاهد الله على الوفاء بها لوجهه. طوبى لزوج ما أمسى ولا أصبح إلا يومه خيرا له من أمسه، وطوبى لزوجة ما أمست وأصبحت إلا ورضا زوجها خير لها من أمسها. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينجينا من الأمانات والواجبات ومن حقوق الأزواج والزوجات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وعلى. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجزل مثوبتكم وأن يبارك لكم وأن يزيدكم من فضله وأن ينفعنا وإياكم بما ذكرتم. الأسئلة كثيرة وكلها تحمل الكثير الكثير من التساؤلات التي تدور بخلد كثير من المسلمين والمسلمات، ونختار وبالله التوفيق من هذه الأسئلة ما يتكرر ورودها. هذه سائلة تقول: شيخنا الفاضل، أنا امرأة لا أريد زوجي لسببين. الأول يتعاطى المخدرات ونصح مرات، والثاني أنه عقيم وهو يرفض أن يطلقني، وأنا الآن في بيت أهلي أكثر من سنتين، فما الحل؟ هل هناك في الشرع ما يفصل بيننا ويضع حدا لهذا الأمر من غير أن يطلق هو؟ أفيدونا بارك الله فيكم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسوله ومصطفاه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فتسألين عن زوج لك ابتلي بالمسكرات والمخدرات والعياذ بالله، وأنه نصح مرات وكرات، وأنه لم يمتثل أمر الله عز وجل إذ نصح، وأنك قد بقيت في بيت أهلك سنتين أو عامين، وهل لك أو هل هناك سبيل للفراق بينك وبينه؟ أولاً، أنه لا يجوز للمرأة أن تخرج من بيت بعلها، ولا يجوز لها أن تخرج من بيت زوجها إلا إذا أذن الله لها بذلك الخروج. هل لا سألت قبل أن تخرجي من بيت زوجك أيحل لك الخروج أو لا يحل؟ فإن إساءته لا تدعوك إلى الإساءة، وإساءته لا توجب لك حل الخروج من بيته والبعد عن عصمته، فأنت لازلت زوجة في عصمته وفي ملكه، لذلك فإنه لا يجوز لك الخروج من بيته إلا على الوجه المعروف. أولاً، تبذلين كل ما استطعت في تذكيره بالله ونصيحته ودلالته على طاعة الله ومرضاة الله، وإن من النساء من كان مبتلى بما بليت به فلا زال يستنصح، وأعرف امرأة سألت مرات وكرات حتى بلغ بها في آخر المرات اليأس، وما زال الشيخ يفتيها، وما زال ذلك العالم يفتيها بالصبر. أذكره الوالد رحمه الله يأمرها بالصبر، ويأمرها أن تدعوه وأن تذكره بالله حتى جاء الفرج في آخر لحظة فتاب فتاب الله عليه. فلو صبرت لجعل الله لك فرجا ومخرجا، ولو اتقيت الله فبقيت في بيت بعلك لجعل الله لك فرجا ومخرجا. وكان بعضهم مبتلا بالمسكرات والمخدرات، يقول: كنت بعيدا عن الله عربيدا سكيرا والعياذ بالله، يقول: فما زالت تنصحني وتذكرني بالله حتى عرفت سبيل بيت الله، وأصبحت من أهل المساجد، وأصبحت من أهل طاعة الله. فلذلك أختي في الله أوصيك بأمور: أولها أنه لا يحل لك الخروج إلا بعد نصحه، فإن أبى فإنه يحل لك إذا خفت منه الضرر، بمعنى أنه يسكر في بيتك أو يشرب المخدرات في بيتك فتخافين على نفسك، تخافين قتله أو تخافين أذيته، حينئذ يحل لك الخروج. أما ما عدا ذلك، إذا كنت في مأمن منه وكان سكره خارجا عن بيته، فاستعيني بالله وأكثري من نصحه وإرشاده، واصبري فإن العاقبة للتقوى. وأما إن أردت أن تبيني منه وأن تحل العصمة بينك وبينه، فذلك يكون عن الوجه المعروف، ترفعين الأمر إلى القضاء، وتبثين ما أنت فيه عند القاضي ينظر في أمرك، وحينئذ يقرر الخلع أو الفسخ بما يراه أصوب وأرشد، ومثلي لا يستطيع أن يحدد لك، لأنني سمعت من أحد من طرف ولم أسمع من الآخر، لذلك هذا هو جماع ما سألت عنه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. هذه سائلة تقول رسالة من زوجة، تقول: فضيلة الشيخ محمد، إن الله لا يستحي من الحق، إنني متزوجة من 10 سنوات تقريبا ولم أسمع كلمة طيبة حنونا من زوجي إلا في أيام زواجنا الأولى فقط، فهل هذا يرضي الله؟ وما هو توجيه فضيلتكم في هذا؟ لعلمي أن زوجي بإذن الله يخاف الله وأخاف عليه من عذاب الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. والله إنه مما يؤلم ويشجي كثيرا أن الواحد منا تجده من ألطف ما يكون مع الناس ومن أرق ما يكون مع الناس، حتى تجده رقيقا مع أعدائه، يسبه العدو فيتبسم ويدعي أنه حليم رحيم، ولكن ما إن يدخل إلى بيت أهله حتى نسأل الله السلامة والعافية يكشر عن أنيابه ويعتريه العبس ويؤذي أهله وزوجه. أين قول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله؟ أين وصية النبي صلى الله عليه وسلم التي ذكرناها، وآيات الكتاب التي تلوناها التي تأمرنا بالعشرة بالمعروف؟ لو كنا نؤمن بالله أو نخاف الله لاتقينا الله في الحقوق. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: هي تصوم وتصلي وتؤذي جارتها، قال: هي في النار. الله أكبر، جارة هي في النار، لا صلاة ولا صيام نفعت عند الأذية. فإذا كان الإنسان يشح ويبخل بابتسامة يدخلها على زوجه، فأعوذ بالله، أعوذ بالله، ونسأل الله السلامة والعافية. اللهم إنا نسألك العافية من سوء الخلق. ولذلك أرى أحق الناس بحسن الخلق هم أهل الالتزام والهداية. يا أحبتي في الله، إن الرجل يكون عنده أكثر من زوج لبناته، ولكن ينظر إلى الشاب المهتدي نظرة خاصة، فالله الله أن تعاب الهداية بأسبابنا، أو ينظر إلى الهداية بأسبابنا. لن تكون مهتديا حق حتى تكون المرأة التي عندك أحظى وأوفى امرأة من بين أرحامه كلهم، حتى تكون أحب أصهار ذلك الرجل إلى قلبه. فإذا بلغ بالواحد منا أن يكون دينا صالحا يخاف الله ولا يبتسم في وجه امرأته، أعوذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. المرأة الكلمة تذهب بها وتأتي، والله إن المرأة قد تؤذيها وتسبها وتشتمها وتهينها، وبمجرد ما تعطيها كلمة رقيقة سبحان الله تنقلب رأسا على عقب. المرأة ضعيفة، المرأة تحتاج إلى كلمة، تحتاج إلى من يجبر كسرها. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يرقى على المنبر ويقول كما في صحيح البخاري: والله لا آذن، والله لا آذن، والله لا آذن، إنما فاطمة بضعة مني، يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها. المرأة ضعيفة تحتاج إلى من يواسي ذلك الضعف. فليكن من شيمتك ووفائك إدخال السرور، ابتسامة تبتسم بها لزوجك تشتري بها رحمة الله عز وجل. بل حتى أجاز النبي صلى الله عليه وسلم الكذب من أجل إصلاح الزوجة، أجاز الكذب. فلذلك نعوذ بالله من هذا الخلق. وأظن أنه من السداد والتوفيق أن نعيد النظر في معاملاتنا لأهلنا، وإنه والله كثير من المشاكل التي تقع في بيوت الزوجية أسبابها تضيع مثل هذه الحقوق. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يسلمنا وإياكم من سوء الخلق، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله تعالى أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه رسالة من سائل يطلب توجيه كلمة فيها تذكرة للغافلين والغافلات، تخوفهم يا فضيلة الشيخ بالله رب العالمين عن الخيانة الزوجية حتى لا تنهدم بيوت المسلمين، وجزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فجزاك الله خير الجزاء بما سألته وطلبته. إخواني في الله، إن الله تبارك وتعالى أوجب على عباده المؤمنين وفرض على عباده المتقين أن يحصنوا فروجهم بتحصين الله، وأن يعفوا أنفسهم عن الحرام الذي لم يأذن الله به. فالرجل إذا أكرمه الله عز وجل بفراش الزوجية فقد أحصن، فحرام عليه أن يطأ امرأة لا تحل له. وقد ورد في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أن الرجل أنه قال: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد من نار أهون عليه من أن يمس امرأة لا تحل له. فكيف بمن جامع، كيف بمن جامع، وكيف بمن استحل محل أخيه، وكيف بمن أفسد فراش مؤمن، وكيف بمن أفسد دين مؤمنة. أحبتي في الله، إن الزنا والخيانة في الزوجية جريمة عظيمة توجب غضب الله وتوجب سخط الله، خاصة من المرأة، فإن المرأة إذا مكنت من فراشها وسهلت للزان البغي والاعتداء عليها فإنها قد خلطت الأنساب وآذت الله رب الأرباب. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أغير من أن تزني أمته أو يزني عبده. والله ما من امرأة زنت فخلطت فراش زوجها وخانت في فراش بعلها فولد لها من ذلك الزنا ولدا أدخلته عليهم وغريب أوجدته بينهم إلا حملت أوزاره وباءت بإثمه والعياذ بالله. وويل ثم ويل لذلك الباغي الذي لم يخف الله في فراش أخيه فتسلط على عورة مؤمن من المؤمنين فأفسد عليه فراشه وأراق في ذلك الفراش الماء. لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل حينما وطئ المسبية، وهي حل أن يطأها، حل له أن يطأها، ولكن بعد استبرائها فاستعجل فوطأها قبل استبرائها، فقال عليه الصلاة والسلام: أيغذوه في سمعه وبصره؟ لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه إلى قبره. الزنا جريمة من الجرائم ومصيبة من المصائب. ولذلك أخبر الله تبارك وتعالى أنه من أخبر الله تبارك وتعالى أنه فاحشة وأنه مقت وأنه ساء سبيلا. فما زنى رجل ولا زنت امرأة إلا مقتت من الله عز وجل، وأظلمت نور الطاعة في وجهه ووجهها، وأظلم نور الطاعة في وجهه ووجهها. حرام على كل مؤمنة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تدخل على فراش زوجها غريب يستمتع بالحرام الذي لم يأذن الله أن يستمتع به. حرام على كل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تطلع إلى عورات توجب وقوعها في السيئات والفواحش والمنكرات. إن المؤمنة لها من خوف الله وخشية الله ما يردعها عن حدود الله تبارك وتعالى. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يسلمنا ويسلمكم، وأن يطهر الفرش لنا ولكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله تعالى أعلم. هذا سائل يقول: زوجتي حامل من شهرين وهي تحس بما يسمى بالوحم، ويا شيخ إن زوجتي يقول مصابة كما يذكر بهذا الوحم، حيث أنها تكرهني وتكره مجالستي عند الجماع وتبكي كثيرا وتحس بضيق شديد ينتهي بالبكاء، وإنني يا شيخ في حيرة، أدعو الله أن يخلصني منها، فما هو توجيهكم لمثل هذه وجزاكم الله خيرا؟ أخي في الله، هذا بلاء ابتلاك به الله فاصبر واحتسب، فما صبر عبد في بلائه إلا آجره الله وأحسن له العاقبة في بلائه. فاصبر لوجه الله واحتسب إمساكها لوجه الله. لو كان الناس لا يمسكون الزوجات إلا إذا رضوا، فأين الشيمة والوفاء؟ وأين الصبر والحب والصفاء؟ وأين الحب لمرضات رب الأرض والسماء؟ وأين احتساب الأجر في طاعة رب الأرض والسماء؟ أخي في الله، اصبر عليها واحتسب في صبرك عليها. وأما البلاء الذي ذكرته فإن كان عارضاً أصيبت به، فإنه حينئذ علاجه أن يعالجه الإنسان. وأما إذا كان شيئاً آخر، كأن يكون بلاءً ابتليت به من نفس أو عين أو سحر أو غير ذلك، فاستعن بذكر الله واطرح بين يدي الله وناديه وناجيه، فإنه نعم المولى ونعم النصير. إن غلقت الأبواب فتح بابه، وإن خاب الرجاء لم يخب العبد في رجائه. فأحسن الظن بالله وتعلق بالله، فإنه إليه المشتكى وهو المستعان وعليه التكلان، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. هذا سؤال يتكرر كثير من أمثاله، يقول: هل من كلمة للذين يرفضون الزواج أو ليرون الزواج من الطبيبات الصالحات الملتزمات؟ وهل هناك مانع في الزواج من الطبيبات؟ وما ذنب الطب والطبيبات في الرفض من الزواج منهن؟ والله الكلمة عموما ما هي خاصة بالأطباء. ما أستطيع أن أرغب في الطبيبات ولا في المهندسات ولا في البيطريات. أنا أرغب في المرأة الصالحة. فإذا كان الرجل يريد امرأة صالحة ووجد امرأة صالحة فلينكحها وليطلبها على كتاب الله وسنة رسول الله. أما أني أرغبك في الطبيبات ولا غير الطبيبات، وألقى الله بإثمك لو كان خاب ظنك، فهذا ما أستطيع أن أتحمل وزره أمام الله. ما أرغب إلا في من رغب الله. فاظفر بذات الدين تربت يداك، هذا الذي أرغب فيه. وأما غير ذلك فما أستطيع أن أتحمل وزره، الله تعالى أعلم. كأن السؤال يا شيخ يعني عن عملهن في المستشفيات والمناوبات. ما أستطيع أن أتحمل مسؤولية أحد أمام الله. أنا أرغب في ذات الدين كما رغب النبي صلى الله عليه وسلم. ما أرغب لا في هذه ولا في هذه. أنت أدرى بنفسك. إن كانت المرأة تعمل طبيبة معلمة أي عمل من الأعمال، وتعرف أنك تستطيع أن تحفظها وأنها حافظة لدينها، حافظة لعرضها، بعيدة عن المنكرات، بعيدة عن المحارم والسيئات، فنعمة والله المرأة، عفها وعف نفسك. أما أنا أتحمل مسؤوليتك أو مسؤولية أمام الله، والله لحمل الجبل أهون عندي من أن أتحمل مسؤولية أحد. هذه أمور صعبة. أن تسألني عن شيء من الدين وتسألني عن شيء إذا قلت يرغب كذا، فهذا أمر صعب يا إخوان، أمر صعب. فأرجو أن أعفى عن ذلك، ونسأل الله العظيم أن يرزقنا وإياكم الصالحات، وأن يرزق الصالحات الصالحين، وأن يمتعهم بالطيبات والطيبين، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. هذا سؤال ورد منه كثير من أمثاله، ورد منه مثنى وثلاثة ورباع والواو للعطف. يقول: فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، هل من كلمة إلى نساء ملتزمات يضايقن أزواجهن كثيرا عندما يعلمن أن أزواجهن يريدون الزواج عليهن؟ وهل من كلمة للمطلقات اللاتي يرفضن الزواج من متزوج بواحدة أو اثنتين أو ثلاث؟ وهل من كلمة للاتي بلغن في السن عتيا ويرفضن الزواج من متزوج؟ أما الرجال إذا أعيتهم الحيلة فعندهم سلاح التعدد، فالحقيقة الله المستعان، يعني ما أدري ماذا نقول. إذا كنا ملتزمات ويعلمنا أمر الله عز وجل فالقضية مفروغ منها. ينبغي على المرأة المؤمنة التي تؤمن بالله وترضى بحكم الله وشرع الله أن ترضى بما أمر الله عز وجل، بما أذن الله عز وجل به، وذلك في كتابه المبين وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم الأمين. ينبغي للمرأة المؤمنة أن ترضى بحكم الله وألا تضيق ذرعا بشرع الله، فإن الله تبارك وتعالى وعظ العباد بقوله: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. من عصى الله عز وجل ورسوله وانتهك حدوده فلم يرضى بشرعه ولم يرضى بدينه أو استخف بذلك الشرع وبذلك الدين فإنه قد ضل ضلالا مبينا بشهادة الله عز وجل في كتابه. فإياك أختي المسلمة أن تضايق زوجك في طلب الثانية إذا كان ذلك الطلب بالمعروف، إذني له ما دام أن الله قد أذن بالتعدد وقد أباح الله التعدد، فكان لمن هو خير منا ومنك، وهي أمهات المؤمنين رضي الله عنهن أجمعين، عدد عليهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما ضقن بذلك ذرعا، وفيهن القدوة الحسنة والأسوة الكاملة لكل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر. ما بال المرأة تمنع زوجها من أن يطلب التعدد فيكثر سواد الأمة ويوجب خروج الأبناء والبنات الصالحات. إن التعدد سبيل لوصل الأرحام وائتلاف القلوب، ولذلك تجمع الأنساب وتجتمع القرابات وتجتمع القبائل على تباعدها واختلافها وتنافرها، تجتمع بالأرحام، فيتزوج الرجل من هذا ويتزوج الرجل من هذا، فتصبح أرحامه في كل مكان، وتصبح بيوت المسلمين كالبيت الواحد. لو مرض الرجل تأوه لمرضه بيوت كثيرة، وذلك من فضائل التعدد. ولكن كلمة للرجال كما نقولها للنساء: إن التعدد الذي أذن الله به التعدد الذي فيه العدل والإنصاف، وليس الذي فيه الظلم والإجحاف والإسراف. تعدد عبد مؤمن يخاف الله، يراقب الله في حقوق أهله، ويعدل بين قرابته وزوجه، يقيم بيوت الزوجية على العدل والإنصاف، لا إجحاف ولا إسراف، هذا هو التعدد الذي أذن الله به. أما إذا كان الذي يعدد أو يرغب في التعدد يريده قضاء للشهوة وتمتيعا بالنزوة، ولا يريد أن يكون ذلك على الوجه المعروف، فهو الذي لم يأذن الله به، وهو التعدد الموجب لغضب الله وسخط الله. وكما قلنا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه يوجب الشلل للعبد بين يدي الله عز وجل فضيحة على رؤوس الأشهاد. فمن كان من الرجال يخاف الله في حقوق النساء ويعدل بينهن ويساوي بينهن ويؤدي حقوقهن كاملة فله أن يعدد. وأما امتناع النساء عن الزواج ممن عدد فإياك أخت المسلمة أن تنطلي عليك تلك الشعارات الزائفة وتلك الكلمات المسعورة ممن لا يخاف الله ولا يراقبه. فكم من رجل وفي كريم عنده الزوجة والزوجتان والثلاث، وفيا كريما، لو أنك دخلت بيته وعشت كنفه لذقت الحياة السعيدة التي هي أسعد ما تكون للمرأة. وكم من رجل لا فراش ولا زوجة، ظالما غاشما، لو تزوجتيه فإنه يكون سببا عليك في العذاب في الدنيا والآخرة. فالعبرة كل العبرة بصلاح الزوج. المرأة إذا أرادت الخير كله فلتبحث عن دين الرجل وعن استقامته وعن خلقه، فإن وجدت ذلك فلترضاه ولو لثانية أو ثالثة أو رابعة، فهي مؤمنة تحب الله وتحب دين الله. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبصرنا بالحق وأن يجعلنا ممن رضيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله تعالى أعلم. هذا خطاب من المشروع الخيري لمساعدة الشباب على الزواج، نتلوه على فضيلتكم فضيلة الشيخ محمد المختار الشنقيطي وفقكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، بحمد الله تعالى وتوفيقه، أهداف هذا المشروع تتحقق في حل مشاكل الشباب والشابات بالزواج وبناء الأسر المسلمة الصالحة المستقرة والسعيدة، ومع استمرار تعاون الجميع معنا في حث الأخوة المسلمين على مواصلة الدعم لهذا المشروع الذي نراه من أخير المشاريع التي تنفع المسلمين، والمستفيدون حتى الآن بلغوا 2734 شاباً وشابة، صرف لهم مبلغ 18 مليون ريال، وبلغ عدد المواليد الأوائل للذين تزوجوا عن طريق هذا المشروع 146 مولودا، صرف لهم مبلغ 148,000 ريال. بارك الله فيكم وجزاكم عن الجميع كل خير. الأمين العام للمشروع الخيري لمساعدة الشباب على الزواج الشيخ فريح بن علي العقلة. ما شاء الله. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجزي من تسبب في هذا المشروع وقام عليه كل خير، وبيض الله وجوههم وجزاهم عن المسلمين والمسلمات كل خير. فنعم والله العمل إعفاف بنات المسلمين وإعفاف أبناء المسلمين، ولا شلت يمين أنفقت لإعفاف أبناء المسلمين وبناتهم. وإني والله إذا أسمع هذا الكلام لأقول في نفسي يا ليت لي مثلهم من العمل، ولا ويا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. وإن كنت أوصيكم وأوصيهم وأوصي كل مؤمن بالإخلاص لوجه الله، فإن الأعمال لا يبارك فيها بشيء أعظم من الإخلاص لوجه الله. وهنيئا ثم هنيئا لهذه القلوب الطيبة التي تذكرت حاجة المسلمين في هذا الزمان المليء بالفتن والمحن، فأخذتها الحمية والغيرة أن تعف أبناء المسلمين وبناتهم، جزاهم الله كل خير وأعظم لهم المثوبة والأجر. ونسأل الله العظيم أن يثبت أقدامهم على هذا الخير العظيم، وأعينوهم أعانكم الله، أعينوهم بأمور: أولها الدعم المادي الذي يراد به وجه الله، فلربما أنك تنفق 100 و200 و300 ترجو بها وجه الله، تعف بها فرجا إلى لقاء الله، وقد يكون من هذا المال الذي تنفقه فرجا يحصن إلى لقاء الله، وقد تكون منه الذرية كما سمعنا. فهذه الذرية إذا نويت أنها ذرية مؤمنة وتريد أن تعينها على طاعة الله فلك مثل أجرها. نعم والله العمل، هذا والله الذي يبقى وهذا الذي يدوم، العمل الصالح. وكم المجتمع بحاجة إلى مثل هذه الجمعيات الخيرة الطيبة التي تساهم في إصلاح المجتمع، فتحل مشاكله وتعيش مع هذه المشاكل وتضع لها الحلول المناسبة. نسأل الله العظيم أن يبقي هذا الخير وأن يبارك فيه، وأن يجزي المشائخ والإخوة الأفاضل الذين قاموا عليه كل خير، جزاهم الله كل خير بما صنعوا. وأسأل الله أن يبارك عمل الجميع في طاعته ومرضاته، وأن يرزق الجميع الإخلاص لوجهه، وصلى الله وسلم وبارك عليه. شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في موازين حسناته، وإلى اللقاء مع شريط آخر، وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة صدى التقوى للإنتاج بالرياض وتسجيلات التقوى الإسلامية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو 10,226.